شفنا بالنسبة للقراءة، شفنا بالنسبة للقراءة الصناعية الفائتة، قراءة الصناعية الفائتة على المتعمد، بعض أهل العلم بيجيزها استدلالا بالحديث، فدين الله حقا يقضى. توجيه الحديث الصحيح يا شيخ، ايش ايش توجيه الصحيح للحديث، توجيه صحيح، فدين الله يقضى جاء في الحج. نعم. والحج ليس كالصلاة، فالحج له وقت أول وليس له وقت آخر، بمعنى إذا استطاع الحج مستطيع ما في سنة ما فلم يؤدي الحج في هذه السنة ثم أدى الحج بعد سنين فقد أسقط الواجب عنه. أما الصلاة فالأمر ليس كالحج، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا وقت أول ووقت آخر. هذا اسمه قياس مع الفارق، يعني قياس الحج الذي ليس له وقت آخر على الصلاة التي لا وقت آخر، فهو قياس مع الفارق، وما كان كذلك فهو قياس باطل.